بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معنتي سوني معلتي أربعة رمضان شحنا 404 حدن هجرية كمون عسران شوعة أبريل كل التشحن عسران ميلادي لما جمر تاقي زي إزي حدش مدب كنوصل نصو دماني فتاوى رمضانية للنساء زبلي ناي رمضان فتوى ندك نستيو زد ماني زنحتنا كتكما صبق عدل كرخبا ابتينا عنز ملكت فتوى كابزب الحساب سلز حدرني إز فتوى زد ماني ناي رمضان الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله والشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ذهبوا فتواي كم أون فتوى ناي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية زملكت فتوى ذهبوا ندكنستيو زملكتيو فجزاهم الله عنا خير الجزاء ونفعنا بعلمهم سلازي بزي فتوى زوبنا زلو بزي زوبنا زلو علمون نتكا مقبرنا بلكن ورب سبحانه وتعالى كل جزي نعي تقزون مسبلة بعلمي تقزوني لنا مالتي فلتنا كنقبر لنا زي عبادنا هنا سلازي حدرا إذا فتوازي نتكلم اللوب لكن باركس أبحنت درسي كلت حتوتات وسلست حتوتات كنوصلنا إن شاء الله تعالى رب سبحانه وتعالى إخلاص دلوا يبرو نتكلم يكبرنا صباح نقود ماني أبتا أخيرا نحق وصلوا يكبرنا بلكن. السؤال الأول، سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله عن فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلا، فماذا يجب عليها؟ إذا قدامي تعدتو حنتنيش تيقوالي ناي سقيات ناي ورحي أببا ناي أديتاتا دمت سوان كله كي تردات تصوم نيرا كابزي مفلات مالتي حجسي إذا تصوم ناتا كما يخون زبل حتو الشيخ العثيمين تحتيتم كم زيلهم ملسيبهم. فأجاب فضيلته بقوله يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام حيضها. أتي حيض كلها كابزي فلات تصومو زنبرت ناي قدن كتقاضي اللوا، لأن صيام في أيام الحيض لا يقبل ولا يصح ولو كانت جاهلة. إذا سبزي حيض ورحاببان كلوا ناي ديتاتا دم كلوا سقيات كلوا ولا خيف لتت لصومتو صوم تقبل النت يبلون أبكد مرب سبحانه وتعالى وإذا صومناتا قبل أيكونا تغكل صوم أيكونا ولاون كيف لتت انتقراته، لأن القضاء لا حد لوقته. مغنياته قضاء نخط قاديو قزيو حالفو زبهل أيكونا سلازي عدل اللواء مالتي نخط قضي وهنا مسألة عكس هذه المسألة أنصر نيزا حتوزي أدما ألا يبل رحمه الله امرأة جاءها الحيض هنت قوان السيتي حيض مزيوة وهي صغيرة نيشتي أنيرا فاستحت أن تخبر أهلها فكانت لا تصوم إذا نيشتي قوان مالتي تسكفا خبس دراء أنا سي بالغة ناي ورحوي دمت إنيو ناي ديتاتي تقيات يريع اللخو أي بلتم انت أخوين أماتيو تسكفا خبس دراء فكانت لا تصوم أي تصوم النيرة فهذه يجب عليها قضاء الشهر الذي لم تصمه اتي زي تصوم وطو ورحيخ تصوم اللوه رمضان بمولو انت دا زي سيما كتقاضي اللوه ما عليش نشتي آنرا حفيرا خوينا أزبهل يلن كبالغت كتقاضي اللوه عد ما أدام سلزبتها لأن المرأة إذا حاضت صارت مكلفة انت دا حيض ما تيوه مالتيو حانت قوان سيتي أبزي ساعة تزي تكلفة لما مكلفة خوينا مالتي اتي عبادات واجب كوين والله كم صلاة أبتي نعاز ملكت مالتي كم أون كت الطهر كله أتي نعاز ملكت ناي طهرة واجب كوين والله لأن الحيض إحدى علامات البلوغ مخنياتو سقيات ناي ورحاوبة ويدما ناي ورحاوز وغنى ناي ديتاتا دم ترئة زي سبزيئة عقما الدم بس يحلى سلازي ولاون بزيف لا تخون ويدماني كابسد رأى تسكفة هاي تصعوم النيرة كتقاضي اللوة كنت تنزف ترتا ويدما تصعوم النيرة تخلق المسيلوة دحراي قن إذا سبزيئة انت سمع عمالتي دم كله هاي تصعوم نزبر سمع عمالتي سلازين هاي زحالة فرس أموتو فريسو سلزخواني خد قاضي اللواء زيادة قدامي تحطو كاب كتاب فتاوى أركان الإسلام زبل ناي الشيخ العثيمين رخبو السؤال الثاني حطو قصر غلطة حكم الكحل للصائم صوامي كحلي خد كان انت اي فردون زبل مالتي سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله عن حكم الكحل للصائم صواميسي كحل خطك أم يخئل ديو تباهلوم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تحديتهم فأجاب فضيلته بقوله لا بأس على الصائم أن يتكحل خمزي أزب المرسيب سلماني إذا صوامي كحل خطك أم يخئل ديو أبزي أحد جنمنتاي كحل خطك أم يخئل يبلنا لو الشيخ العثيمين رحمه الله مغنيات عيني مس قرورنا يخون مس معدة شقرانا هنا مالتيو ويستمكن نبلا ركب يبلو بعيننا قيرو نبقرورنا زور دا يكونن إذا كحل زي سلازي عيني ما أتوينا قرورو أيكونة بخمزي إتي صيام الرمي زلو وأن يقطر في عين في عينه كم هو فوس عينه قبر خيلي صيمون كله لمن تاين دحري لنا مالتي نخين قرر عيننا ركب يبلون مس قرورونا يكون مس كبدنا سلازي كأتو يزبهال أيكونا ناب قرورنا وأن يقطر كذلك في أذنه كم هو فوس عين غد تكمل خليو إذا فوس زون لإذن غد تكمل له يخليو زنة مزين طب كبل يخليو ناب إذنه إذنون كذلك ركب يبلون مس قرورو حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به حتى غمان اتي طعم حدا حدا وام كرخبو يخيلي طعمي يمصو يدماني يطعمو اتي فوسسي ابغورو رؤو طعمنا تي مصو فوس فوسي تعمني زان عينت مستتقم كلا فوس فوسي تعمن اللو إلو كفتر يبلون بل إنما زور دا يكونن كم ماي أخلا ماي أيكونن لأنه ليس بأكل ولا شرب كم أخلا ماي سلز يكونن ولا بمعنى الأكل والشرب كم هو ترقم ناي بالعن ناي مست ناي ماين يبلون كملنا في الاثنين دحرلنا مالتي ما يورد بقرر رح غير يورد إذا كنت عملت رح خاطرك بزلخ أخلون كتبلعون كل خ مالتي يورد بقرر رح غير إذا كن تمقرت ناتوت رح يزرك بزلو أبي أبقرر والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما ما ليس في معناهما سلازي اتي تخلكلو زبل امنتاينا نرخبوتلنا مالتيو ابلعن امستاين مالتيو كموناي بلعن مستاين ترقوم زلو ناي بلعن مستاين ترقوم زلو مثلا بسترينجا مرف ناي فيتامينات زلو ناي حيل ذهب ندحر وسيدكا ازي ترقوم ناي اخلما يالو مالتي ازي اي فكادنيو ناي قدن تخوينو خطوصدو تخوين كاخا افتئر كامالتي قدن بقافي زي بلعكو زي مبال مالتي وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ازي تغسنا يا مالتيو من زمروتايو شيخ الاسلام ابن تيمية ازي تحكن يا دليلو تغيسو اللو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب الشيخ ابن عثيمين يقول له أزي تحكد ماني أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فدخل جوفه يعني هذه القطرة فدخل جوفه فإنه يفطر إن قصد إن قصد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أما أن تدأ فوسي فوس عين تتقيم في أنفه ريخاء بفنشو مالتي أفنشا ركب اللوم سقرورو بفنشا هاتوصدو سلازي حكايم كله جيزي ناي حيلي نزوم زحمو مالتي أفقودو هسبيتال ربي شافيو بتاي قبرو لهم مالتي بفنشو يأتو لهم مالتي مغنياتو أفنشا مسقرورو نا ركب سلازلو فانتهي بن الشيخ بن عثيمين رحمه الله أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أنت دعا زي ناينت بي فوس مالتي بفنشو آتيو كونيل مالتي مغاني ناب وشتي وريد مالتي ناب وش تقرروا كمون ناب كبدو حتى قرروا النحر وريدوا مالتي فإنه يفطر إن قصد ذلك كنيل النحر كوينو أفطر له بزي فلات رسيعو ديو تقاقي ديو بزي فلات مالتي وإذا ما رسيعو رسيعو رمضان مخانو إذا فوس زيات تتغيم الله هيا فترني بمرسع سلزقنا كم ترب سبحانه وتعالى زبولو زياؤن دليل أنا يتغسلكم زلخو كم تي رب سبحانه وتعالى زبلو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا قال الله جل وعلا قد فعلت يعني أنت ربي أنت دأ رسعنا ويتقاقنا أي تحزلنا تبل آية دليل الله مالتي رب سبحانه وتعالى خا أزي أتكبير إلنا مالت نزرس عسب ويبقيقا نخي تحزلو لكن بزي فلا تخينو قل بزي زغبرو نمتاي زي تعلمو بزي تحز مالتي سلازي الرسول صلى الله عليه وسلم تايلو مالتيو نابا فلجاها صبو غيركا ما ياتو استنشاق مالتي الا ان تكون صائما لبزي ان راي انت دا صوا ما يكونك تتنكر انت مالتي نغوررخ خي ورد زمايزي سلازي افنجا مس غورورو ركب كم زلو خبز حديث نردا مالتي زخاني الفتوى ناي الشيخ العثيمين رحمه الله نرخبو كتاب فتوى فتاوى أركان الإسلام زبل سالسيت النايمة جرستان بزي أقرنا هنزازم إن شاء الله. إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد الفجر صقيات زنبرا قوان السيتي ويدما ناي ورحى أبباء دمنا يدي تاتا زرائيت لكن طهارة مسيوة مالتي قدمي الصبحي الصبحي كلا يأذن كي تأذن كله مالتي الصبحي وقتي كي أتو كله تسأريا واغتسلت بعد الفجر بدعر فجر بدعر تحاتيبا اتصيام ناتا كما يخون. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد طلوعه فما حكم صومها فما حكم صومها انتدأ إذا قال سيتي حض مساء ويدما صقات مساء قدم فجري انتدأ صريا بدحر فجر قمت حاتيبا مالتي إذا صومناتا بصوموتوس كما يقول نزب الحتو. فأجاب فضيلته بقوله صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر صيامنا قبولي تغكلي زلو أي بطلا أي فرسا إذا أنتيو انتدأني الراقصة مالتي كم زيت أريت الراقصة قدم فجر من بارو. المهم أن تتيقن أنها طهرت تدا الرقص كوينو آنسي كدم فجري سارية دحرت بالكوينة اتم حصاب دحر فجر تقبرة تخيلة اتم حصاب نصلاة يوزم الكت مالتي اتي مصراي كابور حابة باقم كابزيدة مزيخ تسرقم نصوم نصلاة نقلت يوزم الكتي لأن بعض الناس تظن أنها طهرت وهي لم تطهر زقن كتراقص اللواء قد من فجر خم بسأريت لأنه قالينا والد اللواء سأرينا يبلا لكن كيس أريا يسأل حمالتي. ولهذا كانت النساء يأتينا بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. سلازي قال لي إن كراقت أيلا نبع عائشة رضي الله عنها بطوط دريزا يمتساو نيرا مالتي عائشة رضي الله عنها تريئو نيرا نتطوط مالتي تسأرين لنا يسأريان نخر راقت أمالتي. فعائشة رضي الله عنها انتايت بالنيرة مالتي انتايت بالنيرة ايت التهوخة كساب صعدة تريئة مالتي. فالمرأة عليها ان تتأنى حتى تتيقن انها طهرت. سلازي قوان سيتي كتراقص اللوى كمزس اريت كتوخي بالله. فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. انت دعا قنصريا ولا خيت حد سبت قل لا نيات قبرناي صيام اتم حساب من صلاة الفجر زملكتي من صلاة كل زملكتي. ولكن عليها أيضا أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها. إذا ما لتقل أتي محساب سي دحر فجر قبريو انتبلنا يا انتاي كما سلام عليك كساب صحي زوتس قال لي كم زقبر الله صومنا تيدي الحمد لله أي فرسة الله مغنيات قدم فجر دي طهارة رئي تطهيرة حجي دحر فجر سي كسي لك حد سبير كبولي اندابلا اندابلا مالتي صحاي تبرق الصبح حجي حليفة زغاني من كبائر الذنوب الصبح خنحلفة يبلنا. لقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلا أكمل وأنظف وأطهر. قال دكنستي اللواء أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر قدمي فجري خندحر فجري يساريا تا قدمي فجري قدم الصبحي بساريات زياخت صوم تخيليا تمحساب دحر أزان تقبرت تخيليا صحي كساب زي وسط الصبحي من تغت تركب مالتي. قال لي أفقن يبلا له الشيخ بن عثيمين رحمه الله كساب صحيت وتس يصبايا خيت حد سبا صيما نقول وانا تشت طهارة قد مفجرين يرو حجي قلنتا صلاة كبلاء حد سبا نمنتا يتلنا المالتيو صبو قيرك حد سب صبو قيرك تسري اندا بلا مالتيو ازي عبقي قال وهذا خطأ في رمضان وفي غيره ازي عب رمضان يكون عب زي رمضان عبقي قال ولأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها كتبوايا اللواء نتا صلاة نختركب ولها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة أبتم حسابا أحسر أبي لا تحسب تخيليا على سي قد سامنا قرخ حسب شامبوخ قبر اللو كتب لي بالله أنت إذا بما يطرح تحاسبا نتا صلاة كتركب من أنتي. وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها أنت دا أقن كوس تقول لي إيه صبق يا رق حساب عند حريلا كم زاغر لما تغسكو أنا مالتي تغسكو لكم بشامبوخ حسابي سامناخ قبر لي إيه تبل تخينا إذا أدحري مسجدت صحيح مسوسات كلا أجي زغت حسب تخيل يعني نخد صر زيادة أدحر كوين مالتي. ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح. كمون كم زانا يبي دم زمس أنا يدي تاتا زبلنا مالتي أب جنابة زحدر الدمان ولا تزيت حد سبت إلا بدحري فجر تي صومناتا مقبوليو مالسي الرومي مالتيو أي فرسا. كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك. كمون ود تبعتي هذا سب عقم الدم أخيرو إذا سب زي جناب أخوين حديرو أبزي ساعات زي نياجيرو كفجري يصوم إذا جناب قاتي موزلو مصوم ركب يبلون مصوم متسار يبلون إنما تا محصاب لصلاة ملكتي عمالتي سلزي جناب أخوين حديرو بعد الفجر كم زلوا خي تحت سبا تأزنوا كي تأزنكو إلو شقر يبرلو تسعب ناتو قلوعي. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب مع أهله فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر صلى الله عليه وسلم والله أعلم. سلزي الرسول صلى الله عليه وسلم مسنستوم يراقبون يرو بدحر زي جنابا كله شعور راقبوا زي كونس أقدمهم تراقبهم دحر يأذن حج جنابة أم زلوا أي تحصمون نبسم أي تحصمون أبو خاني كم أيلوم يصومون يا رب مالتي أتي محساب كاب جنابة نصوم زملكت أي كونان بل إنما أتي محساب دحر فجري كان حساب نخلينا نتا صلاة كان ركب من تي نتا الصبحي أما قدم الصبحي جنابة زقونا ويد ماني ورحا بقى زيت أريا مالتيو خاب ورحا بقى نحرس أريا ويد ما سبأي جنابة خوينو قدم فجري زيتي صومناتو تخكليو أي فرسا ولو النبسو كي تعصبهم كله الصبح الدحر الزينو وإذا فتوى زيأون هاي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بكتاب فتاوى أركان الإسلام رغبة أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.